الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله الوقوف بعرفة، وأن قريشة ما كانوا يقفون بعرفات، ولكنهم في حجهم كانوا يقفون بالمزدلفة غير سائر الناس. يبقى قريش كانت تقف بالمزدلفة وما كانوا يقفون بعرفات، أما سائر الناس فكانوا يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام قالت عائشة رضي الله عنها: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فأبطل الله عز وجل ما كانت عليه قريش قبل ذلك، أنهم كانوا يقفون بالمزدلف وهي من الحرم، وما كانوا يقفون بعرفات، أما سائر العرب فكانوا يقفون بعرفات. كانت قريش تقول: نحن أهل الحرم لا نخرج منه، نحن أهل الحرم لا نخرج منه. أما سائر الناس فكانوا يقفون بعرفات حتى أتى الإسلام فساوى بين الناس جميعا، وأن الوقوف بعرفات هو ركن من أركان الحج، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الحج عرفة. لذلك قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فبين سبحانه وتعالى أن الناس جميعا يتساوون في وقوفهم بعرفات للحج، سواء كان من قريش أو من غيرها، يقفون جميعا بعرفات، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، هو باب الخروج إلى منى. متى بيخرج الحج إلى منى؟ قال: باب الخروج إلى منى. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. أيضا في رواية أخرى عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأوطع. ثم قال: أفعل كما يفعل أمراؤك. ثم قال له ما أنس بن مالك رضي الله عنه: افعل كما يفعل أمراؤك. فالرواية الأولى ذكر فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية صلى الظهر بمنى. يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم التروية بمكة، ثم إن كان بعد طلوع الشمس عند ذلك اتجه إلى منى. ومن كان قد أحل بعمرة ففي يوم التروية حيهل بالحج، في يوم التروية يهل بالحج، في يوم الثامن من ذي الحجة حيهل بالحج، ثم يتجه بعد ذلك إلى منى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر في يوم التروية، وكذلك العصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها وكان يقصر، يبقى كل صلاة يصليها قصرا ولكن في وقتها، ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في منى بين الصلاة، ولكنه كان يصلي قصرا وكان يصلي كل صلاة في وقتها. فبدأ بصلاة الظهر، يبقى معنى كده صلى فجر اليوم الثامن في مكة، وبعد ذلك ارتحل بعد طلوع الشمس اتجه إلى منى حيث أدرك بها الظهر، يصلي بها الظهر في يوم التروية، وكذلك عصر يوم التروية نقول كل صلاة صلى في وقتها قصرا، ثم المغرب والعشاء، ثم إذا كان اليوم التاسع فصلى فجر يوم عرفة بمنى، صلى فجر يوم عرفة بمنى. كذلك أيضا هذه قال عبد العزيز بن رفيع أنه سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطع. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه افعل كما يفعل أمراؤك، فأي لا تخالفهم، أي لا تخالف أمراؤك. هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وطبعا يقصد بذلك قال افعل كما يفعل أمراؤك أنه ألا يخرج عن الجماعة، ألا يخرج عن الجماعة، وأنه بالتالي يبقى هذا أمير الحج أو هذا هو الأمير خرج مع القوم، عند ذلك وجب السمع والطاعة. قلنا مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من هذه الرواية أي صلي حيث يصلي أمراؤك، قال له صلي حيث يصلي أمراؤك، لو تأخروا ونقول ما وصلوا إلى منى إلا بعد الظهر وصلوا على العصر، أن مقصد أنس هو لا يخالف أولئك القوم، أنه لا يخالف أولئك القوم، طبعا لأن الإمام له حق واجب السمع والطاعة، يقصد بذلك لا نظن أن هم أساسا ما كانوا يتركون الذهاب إلى منى، ولكن قد يتأخرون بعض الوقت في الوصول إلى منى، أو كان في يوم النفر، أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطع، ولذلك قال افعل كما يفعل وراءك، قلنا مش شرط أساسا بعد انتهاء الحج حيصلوا إلى الأبطح ويمكثون هناك، ولكن قد يسيرون مباشرة يرتحلون بعد انتهاء المناسك، وأيضا رمي آخر جمرة في منى، بعد ذلك يرحلون إلى أماكنهم، فقال لا تخالف الأمراء، لا تخالف الأمراء، لكن لا ليس معنى ذلك أنهم كانوا يتركون السنة كما يفعل الناس، يعني حتى نظن هم كانوا يتركون السنة، ولكن يعني قال إن لا يخالفهم، إن خرجوا إلى منى يخرج معهم في التوقيت، إن قد يخرجون بعد الظهر يخرج معهم، ده مقصد أنس بن مالك، حتى لا يخالفه ولا حتى لا يشق عصى الطاعة، حتى لا يشق عصى الطاعة، فعلى ذلك بدأ مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه، وبالتالي قال افعل كما يفعل أمراؤك، أي لا تخالف أولئك القوم ولا تشق عصى الطاعة حتى لا تفرق الجماعة، حتى لا تفرق الجماعة، ويعني نعلم أن هؤلاء أمراء كانوا، قلنا حتى لو كان بعض الأمراء عندهم جور لكنهم كانوا يحكمون بالشريعة، كانوا يحكمون بالشريعة. ثم قال بعد ذلك باب آخر وباب الخروج إلى عرفة، متى بيخرج إلى عرفة، متى بيخرج من منى إلى عرفات؟ قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، قال فنزل بنمرة، هي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. قال الخروج إلى عرفة، متى بيتم الخروج إلى عرفة من منى؟ يبقى في منى كما بيّنت الرواية الأولى التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم التروية بمنى، وصلى فجر يوم عرفة بمنى، يبقى فجر اليوم التاسع صلى بمنى، لكن يا ترى متى يصدر من منى إلى عرفات، متى يدفع من منى إلى عرفات؟ فقال في هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، قال فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، راح مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. فعلى ذلك متى يتوجه من منى؟ يتوجه من منى إلى عرفات بعد صلاة الصبح. يا ترى بعد صلاة الصبح معنى كده بعد صلاة الصبح مباشرة ولا بيمكث حتى طلوع الشمس؟ نقول أن رواية وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر اليوم التاسع بمنى، ثم بعد ذلك راح إلى عرفات بعد طلوع الشمس، راح إلى عرفات بعد طلوع الشمس. قلنا لأن أساسا لن يدخل عرفات إلا عند الزوال، أن يخرج يدخل عرفات إلا عند الزوال كما بيّنت الروايات. قلنا ده التوقيت الذي بيدخل فيه الإمام إلى عرفات من بعد الزوال. ولذلك قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة خارج عرفات فنزل بها حتى إذا كان الزوال، عند ذلك صلى بالناس الظهر والعصر وخطب بالناس، ثم راح إلى موقفه بعرفات وقال وقفت هنا، وعرف كلها موقف. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام. يبقى هنا بيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يبقى في عرفات بيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، لكن نقول متى يدخل عرفات؟ يبقى عند الزوال، هذه مسألة. وأيضا نقول إن هو متى يدفع من منى إلى عرفات؟ يبقى نقول والله بعدما صلى فجر اليوم التاسع ومكث حتى طلعت الشمس، ذهب بعد ذلك بعد طلوع الشمس إلى عرفات. فإن وصل عرفات قبل الزوال مكث النبي صلى الله عليه وسلم خارج عرفات في هذه القبة التي ضربت له خارج عرفات حتى إن كان الزوال، يبقى صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفات. فقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام. وذكر أصحاب الشافعية أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه 16 فرسخة الحاق له بالقصر. قال وهذا ليس بالصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فجمع معهم من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع. قال يا ترى الجمع ده هتنطبق عليه اللي هو شروط القصر؟ يبقى نقول والله بعض العلماء قال أنه لا قصر في الصلاة إلا إن كانت مسافة كذا وكذا. هل يا ترى ده هينطبق على يوم عرفات أيضا؟ لا يقصر الصلاة إلا من كان بينه وبين وطنه هذه المسافة، ولا لا عبرة بهذه المسافة؟ وهذا أيضا من النسك. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنه، ومنهم من كان بمكة أساسا، ومع ذلك لم يأمر هؤلاء بالقصر ولم يأمر هؤلاء بالإتمام. يعني ما أمر قال لا يقصر الصلاة إلا من كان بينه وبين وطني كذا مثلا من المسافات، ولكن الجميع قصر. وطبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ودل ذلك أن هذا من المناسك. يبدا من النسك أنه يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرفات. قلنا بغض النظر بقى عن المسافة التي بين عرفات وبين وطني كانت مسافة قصر أم لا، ولكن نقول إبا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الجمع الغفير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينبه على هذه المسألة. إنه طبعا هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز، يبقى ده وقت الحاجة. لو كان المسألة إن هي والله بينطبق الجمع ده يبقى عشان ده للسفر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لبين هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم خطب الناس، في دليل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة. ولكن طبعا رواية جابر رضي الله عنه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. والجابر دي هي العمل عليها عند العلماء، والجابر رضي الله عنه عمل عليها عند العلماء أن الخطبة بتكون قبل الصلاة، فخطب بالناس ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك راح فوقف على الموقف من عرفة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، ذكر باب آخر وباب الرواح إلى عرفة. الرواح إلى عرفة إمتى؟ متى بيدخل إلى عرفة؟ يبقى نقول متى بيخرج إلى عرفة من منى؟ يبقى بعدما صلى صبح اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة بمنى، ثم مكث حتى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس توجه إلى عرفات. يا ترى متى يدخل إلى عرفات؟ قال باب الرواح إلى عرفة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أن قتل الحجاج ابن الزبير أرسل ابن عمر أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا، فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس. قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ الشمس أو زاغت. فلما قالوا قد زاغت ارتحل ابن عمر رضي الله عنه. قلنا يبقى بيبين كده متى بيتم الدخول إلى عرفات، الرواح إلى عرفة، امتى بيتم الدخول إلى عرفة؟ يبقى لو أتى الحجيج إلى عرفات قبل الزوال، يبقى قبل يعني هو دخول وقت الظهر، عند ذلك يمكثون خارج عرفات، وبداية الدخول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ابن عمر رضي الله عنه. وإلا لو دخل قبل هذا التوقيت يبقى هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نؤكد أن المخالفة هذا ليس بالأمر الذي يستهين به المسلم، وأن حتى لو كان السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليس بالأمر الذي يستهين به المسلم أن يستخف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث وصل إلى عرفات قبل الزوال، يبقى قبل أن يحين وقت الظهر، يبقى قال وصل قبل الزوال وضربت له القبة خارج عرفات بنمرة، وبالتالي مكث بها وما دخل إلا بعد الزوال، وما دخل إلا بعد الزوال. أيضا يبين ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لما أن قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم. وكان ابن عمر هو أمير الحج، كان ابن عمر رضي الله عنهما أمير الحج. قال له الحجاج أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم، امتى بيدخل عرفات في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا، أي إذا كان الزوال. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس، الشمس لسه لم تزغ الشمس، وبالتالي سأل أزاغت الشمس؟ حتى قال له قد زاغت فارتحل. وقال للحجاج بن يوسف الثقفي إذا أردت السنة فالآن، أي هو ده وقت الارتحال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما دخل إلى عرفات إلا بعد الزوال، ودي هذه السنة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعدما زاغت الشمس عند ذلك كان الدخول إلى عرفات. يبقى رواح العرفة يكون بيبدأ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال. والعلماء أو جانب العلماء قيدوا هذه المسألة أن الوقوف بعرفات يبدأ من عند الزوال، يبدأ من عند ذلك التوقيت، والتوقيت الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه عرفات، وكان متمكنا من الدخول عرفات قبل ذلك التوقيت، ولكنه مكث وما دخل في ذلك التوقيت. يبقى لذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل عرفات قبل الزوال وكان متمكنا من الدخول فيها إليها، ولكن لما لم يدخل إلا بعد الزوال فدل ذلك على أن ده بداية الوقوف بعرفات. يبقى بدايته بعض العلماء قيدوا بهذه المسألة وقال يبدأ الوقوف بعرفات من هذه اللحظة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعلت الصحابة رضي الله عنه، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أردت السنة فالآن، أي الآن هو يكون الرواح إلى عرفة. ثم ذكر باب آخر وباب الخطبة بعرفة، قال باب الخطبة بعرفة. ثم ذكر رواية عن رجل من بني نمرة عن أبيه أو عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. قال المحقق أنها ضعيفة، هو ما كانش في منبر، ولكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو على ناقته، خطب وهو على ناقته. لذلك الرواية الثانية رواية عن رجل من الحي عن أبي نبيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. يبقى ذكر في رواية عن سلمة ابن نبيت عن رجل من الحي عن أبي نبيت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطو، فوقف على هذا البعير وخطب في الناس. يبقى نقول أنه كان راكبا على البعير وظل على ظهر البعير وكان يخطب الناس، قلنا حتى يرى هذا الجم الغفير الذي ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه يأتمون به في ذلك النسك. أيضا في رواية أخرى عن خالد بن العداء بن هوذة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين، قال على بعير قائم في الركابين. يبقى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير، يبقى على بعير يبقى نقول ان هو كان واقفا على البعير لانه قد امتضى ظهر ذلك البعير وخطب الناس على البعير. ان حتى طبعا ان الامام بيرقى على شيء مرتفع قلنا حتى يراه الناس، حتى يراه الناس، ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو واقف على ذلك البعير، واقف على ظهر ذلك البعير، يبقى نقول واقف يعني بمعنى ان هو على ظهر ذلك البعير قاعد على ظهر البعير، وكان يخطب الناس، وكان يخطب الناس. يبقى دي خطبة عرفات خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر البعير، ولكن لم يكن قد اتخذ ذلك المنبر بعرفات. يبقى نقول والله إن نصنع منبر بعرفات، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رقى المنبر في ذلك اليوم، لكنه خطب وهو كان على ظهر البعير حتى يراه الناس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب موضع الوقوف بعرفة، أين نقف بعرفات؟ قال باب موضع الوقوف بعرفة. ثم ذكر عن يزيد بن شيبان أنه قال أتانا ابن مربع الأنصري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعر فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يبقى يقول يزيد بن شيبان أتانا ابن مربع الأنصري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعر، قال فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يعني قال إن هو هذه مواضع النسك. وقال على ذلك المقصود قلنا إن البعض قد يتوهم إن الوقوف بعرفات يكون في الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن ذكر قال قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يبقى دي عرفة كلها موقف، معنى الكلام كده إن عرفة كلها موقف، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صراحة قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وأن حتى لا يقتتل الناس ويزدحمون على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط يظنون أن هذا هو المكان، ولكن قال عرف كلها موقف، يبقى أرض عرف كلها متساوية سواء في وقوف الإنسان سواء كان قريبا من الإمام أو بعيدا من الإمام، عشان نتخيل والله المكان الذي فيه الإمام ويزدحم فيه الناس ويقتتلون الناس، ولكن نقول عرف كلها موقف سواء كنت قريبا من إمامك أو كنت بعيدا عن الإمام. لذلك قال ونحن بعرف في مكان يباعده عمرو عن الإمام، يبقى قال المكان بعيده ولكن يعني كل ذلك موقف، كل ذلك موقف حتى لو كان موقف هذا الواقف بعيدا عن الإمام، يبقى وقفتها هنا وعرف كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك باب آخر وباب الدفع من عرفة، يا ترى متى حنفيد من عرفات؟ قال باب الدفع من عرفة. ثم ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة عليه السكينة ورديف أسامة، فقال يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا، قال زاد وهب. ثم أردف الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منها. بيذكر هنا باب الدفع من عرفات، إمتى بننزل من عرفات؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف عليه السكينة، يبقى متى صدر من عرفات رجعا إلى منى إلى المزدلفة؟ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات وعليه السكينة ورديف أسامة، فقال يا أيها الناس عليكم السكينة عليكم بالسكينة، قال فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، يبقى مش البر كده الإسراع، يبقى لما حيفيد من عرفات يبقى يسرع الخطى حتى يصل إلى منى أو إلى المزدلفة، ولكن قال ليس البر بإيجاف الخيل بالسرعة، قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. وبالتالي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شنق القصواء، قلنا شنق القصواء قلنا بحيث أنه أمسك هذا اللجام بشدة، قلنا حتى لا يترك لها المجال للسعي بسرعة حتى لا يكون نوع من أنواع الإيذاء يصيب هؤلاء القوم، لأن الناس كانوا قد التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وراكبوا على معيره. فعلى ذلك قلنا قد ألجم ذلك الزمام بالنسبة للناقة، قلنا يترك الناقة في الإسراع، فعند ذلك يتأذى الناس بهذا الأمر. ولذلك كما قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخير والإبل، مش بإسراع الخير والإبل. قال: فما رأيتها رافعة يدي عادية حتى أتى جمعا. يبقى قال إن هي الناقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما رأيت وهذه الخيل والإبل، فما رأيتها عادية، فرأيتها رافعة يدي عادية، يبقى كانت بتمشي نقول الهنيها، ما كانش المشي فيها بإسراع أو بسرعة، وقلنا في المسير على أساس أنه يعني يكون عليهم السكينة، عليهم السكينة، فيمشون الهنيها، قلنا حتى لو كانوا على الخير والإبل، قلنا حتى لا يسرعون في الخطى، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الإذاء. قال: حتى أتى جمعا، لغاية لما وصل إلى المزدلفة هم على ذلك الأمر. ثم أردف الفضل بن عباس وقال: أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، مش البر كده الطاعة، يبقى هو الإسراع في هذا الأماكن، قلنا لأن أماكن مزدحمة ولا نأمى عند ذلك من إصابة الغيل. قال: فما رأتها رافعة يديها حتى أتى منها، أي لما أتى أيضا منها، لما أردف الفضل بن عباس وذهبوا إلى منى لرمي جمرة العقبة، وده كانت أول أعمال يوم النحر بترتيب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني قريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه، قلت: أخبرني كيف فعلتم وصنعتم عشية؟ قال: عشية رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جئنا الشعب الذي ينيخ فم الناس للمعرس، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، ثم بال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامه. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا، ثم حتى أقام العشاء وصلى، ثم حل الناس. قال: زاد محمد في حديثه. قال: قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال: ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. فبيذكر هنا أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سئل كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جئنا الشعب. لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، كان أسامة بن زيد رضي الله عنه هو رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما انطلقوا دفعوا من عرفات، قلنا يتجهون إلى المزدلفة، وبالتالي كان أسامة بن زيد رضي الله عنه هو رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن هم في سيرهم نزلوا إلى الشعب، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، قال ثم بال يبقى قضى حاجته، قال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا، يبقى نقول لم يسبق الوضوء، كما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهو في سيره إلى منى بعدما توجه من عرفات إلى منى، نزل بالشعب فقضى حاجته، ثم بعد ذلك توضأ وضوءا خفيفا، أو توضأ وضوءا لم يسبق فيه الوضوء، فلذلك كما قال أسامة بن زيد فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ يبقى قلنا أنه هو أي لم يستكمل الوضوء، بمعنى أنه هو لم يستكمل عدد الغسلات الثلاثة. طبعا هنا بنفعل المفزئ في الوضوء، قلنا لو غسل العضو مرة واحدة مع استغراق العضو وأكمله بالماء فهذا وضوء صحيح، ولكن نقول عنه وضوء خفيف، نقول تمام الوضوء هو غسل العضو ثلاثا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبقى ده كمال وتمام الوضوء. لكن لو توضأ الإنسان واقتصر على غسل العضو مرة واحدة مع استغراق العضو بالماء، يبقى نقول هذا وضوء تجزي به الصلاة وهذا وضوء صحيح، قلنا لأنه أتى بالفرض، والفرض في ذلك هو غسل العضو مرة واحدة، لكن نقول من تمام أساس الوضوء هو غسل العضو ثلاثة، فلذلك كما يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه فتوضأ وضوء ليس بالبالغ جدا، ليس بالبالغ. يبقى نقول أنه ترك إسباغ الوضوء، ومعنى إسباغ الوضوء على أساس هو استكمال عدد الغسلات إلى ثلاث، وأن ده تمام وكمال الأمر، ترك هذا الإسباغ معناه أنه اقتصر على مرة واحدة. لكن وضوء قلنا لو صلى به الإنسان لا فلا أجزى، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك، يبقى توضأ وضوءا خفيفا وقال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس. قال يبقى على ذلك قال إن هو لم يصلي صلاة المغرب، حان صلاة المغرب، لأنهم أفاضوا من عرفات بعد المغرب، أفاضوا من عرفات بعد المغرب، ما صلوا المغرب بعرفات وما صلوا المغرب بالطريق، ولكن صلوا المغرب لما وصلوا إلى المزدلفة، صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وصلوا المغرب في وقت العشاء لأن وقت العشاء كان قد دخل، وده جمع التأخير. فقال حتى قدم المزدلفة قام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم، لبعد ما صلوا المغرب يبقى حلوا يعني. قال ثم أناخ الناس في منازلهم، قال ولم يحلوا حتى أقام العشاء. قال معنى الكلام ده هو إنهما أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يبقى نقول إن هو ربط البعير بحيث إن هو يصلي ولا يكون هناك نوع من أنواع التشويش من هذا البعير. ثم أقاموا العشاء فصلوا العشاء، فصلوا العشاء. قلنا أساسا هم يعني قال ولم يحلوا، قال أي حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا، لكنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو الأمن من تشويشهم بها. ثم بعد ذلك حل الناس، يبقى قال أشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين، يبقى ما فيش فصل كبير ما بين أساسا المغرب والعشاء إلا أن هم حلوا الركاب، حلوا الركاب. قلنا معنى كده أنه هو يعني حتى يكون هناك راحة أو رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشها. ثم بعد ذلك يبقى قال بعدما صلى المغرب يبقى قال ناخ الناس في منازلهم، قلنا جعلوا البعير في المنازل بتاعتهم ولم يحلوا، قلنا ما نزلش بقى المتاع لغير ذلك حتى قام العشاء، وبعدما صلوا العشاء حل الناس. قال في أنه لا بأس بعمل يسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع. قلنا في بعض الأحيان نقول إن هو لا فصل بين الصلاتين إلا لو كان بعمل خفيف أو وضوء أو بغير ذلك من الأمور اليسيرة، ده في مسألة الجمع. يبقى الجمع بين الصلاتين قلنا بنسارع إن احنا نتمم ذلك الجمع ولا نفصل بين الصلاتين بشيء، ولكن لو كان عمل يسير قلنا ما فيش حرج من ذلك، أو كحال وضوء الإنسان إن فقد الوضوء بعد الصلاة الأولى وبالتالي هذا لا يقطع الجمع. فقال أيضا أنهم فعلوا ذلك العمل اليسير، أناق الناس في منازلهم ولم يحلوا، قلنا لكنه ما أنزلش المتاع لغير ذلك، ولكن كل ما في المسألة أنهم جعلوا هذا الرواحل في منازلهم ثم صلوا العشاء ثم بعد ذلك حلوا. قلنا معنى كده ان هم هينزلوا اي ينزلوا ذلك المتاع من على ظهر الدواب، لكن ما فعلوا ذلك الا بعد صلاة العشاء. كذلك ايضا في رواية عن علي رضي الله عنه قال ثم اردف اسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الابل يمينا وشمالا لا يلتفت اليهم ويقول السكينة ايها الناس، ودفع حين غابت الشمس، دفع حين غابت الشمس. فعلى ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان بيشنق القصواء قلنا حتى لا تندفع في سيرها فتؤذي هؤلاء الناس، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات حين غابت الشمس، حين غابت الشمس، وكان يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة. ثم ذكر رواية أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصف، قال هشام النصف فوق العنق، كان يسير العنق، قلنا يعني كان بيسير بالسير المعتاد، قلنا ما كانش بيسرع الخطى، فإذا وجد فجوة نصف، يعني كان بيجعل الركاب أو يجعل الراحلة كانت تسير بسرعة. يبقى نقول على حسب الأحوال، والله كان في زحام حواليه عند ذلك ما كان يسرع بناقته، قلنا حتى لا يؤذي القوم. وكان هناك فجوة وجد مكان كده شاسع أمامه وليس أمامه ناس، فكان يسرع في سير مع ناقته، كان يسرع ويحرك الناقة حتى تسير. قلنا على حسب الوضع، يبقى على حسب ما يرى اجتماع الناس والناس من أمامه، عند ذلك لا يستطيع الإسراع بالناقة حتى لا يصيب القوم. فإن كان فجوة كان فيه والله مسافة بينه وبين الناس والطريق نقول مفتوح، عند ذلك كان يسرع الخطى. يبقى كل ده على حسب الحال الذي يرى، يبقى على حسب الحال الذي يرى. يبقى لذلك قال كان يسير العنق، قال يبقى سير العنق. قلنا السير المعتاد أو المعتدل، قلنا على حسب الحال. وكان إذا وجد فجوة نص، يعني كان يحرك الناقة حتى تسرع في خطاها في هذه الفجوة، وبالتالي كل ذلك يراعي في أحوال الناس حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الإذاء يصل إلى الناس. ثم ذكر أيضا رواية عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فمات، فتوضأ ولم يسبغ الوضوء، قلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامه، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيم الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيم العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. بيذكر هنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات، وكما بيّن أنه دفع من عرفات، أفاض من عرفات حين غربت الشمس حتى إذا كان بالشعب نزل فبات، يبقى هو في الطريق ما بين عرفات إلى المزدلفة نزل فبات في الشعب، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، أن معنى كده لكنه لما توضأ أي لم يستكمل الثلاث غسلات كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في أحواله، ولكن توضأ وضوءا قلنا يجزي في الصلاة ولكن لم يصلي به، قال قلت له الصلاة، قال الصلاة أمامه، يعني مش هنا مكان الصلاة، صلاة أمامك حتى وصلوا إلى المزدلفة، قال فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، توضأ بقى وضوءا آخر وأسبغ الوضوء. وبالتالي أجاز العلماء من خلال هذه الرواية أن تتوضأ وضوءا على وضوء دون أن تنشئ بالوضوء الأول صلاة، يبقى قالوا أنه هو يجوز أن أنا بقى متوضئ كده وبعدين أتوضأ وضوءا على وضوئي، يبقى نقول لا حرج في ذلك رب، هل يا ترى لا أتوضأ وضوءا ثانيا إلا لو أنشأنا بالوضوء الأول صلاة؟ أخذ العلماء وقالوا أنه من خلال تلك الرواية يبقى توضأ وضوءا تجزي به الصلاة، ولكن لما أتى إلى المزدلفة توضأ وضوءا فأسبغ فيه الوضوء ولم ينشئ صلاة بالوضوء الأول، فقالوا إذن يجوز يتوضأ الإنسان وضوءا على وضوء حتى لو لم ينشئ بالوضوء الأول صلاة، حتى لو لم ينشئ بالوضوء الأول صلاة، زي مثلا حال الإنسان كده دخل الخلاء ثم توضأ وبعد ذلك حان وقت الصلاة فتوضأ مرة ثانية، قلنا أنه لم ينشئ صلاة بالوضوء الأول، أقول لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالشعر بعدما نزل فبال فتوضأ بالشعر، ثم لما أتى المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء. وأيضا هنا المؤمن يحافظ على وضوءه دوما، نقول حتى لو لم يكن وقت صلاة، يعني حتى لو لم يكن وقت صلاة يبقى الوضوء دايما سلاح المؤمن، قلنا على أساس يبقى على طهارة كاملة، قلنا لو يعني كان مستغفرا كان مهللا كان مسبحا كان حمدا رب سبحانه وتعالى كان مكبرا يبقى هو على يعني هيئة كاملة، يكون على هيئة كاملة، نقول طبعا يجوز الذكر أو قراءة القرآن بلا وضوء، لكن نقول الصورة التامة هو أن تقرأ أن تكون ذاكر ربك سبحانه وتعالى أنت على طهارة كاملة، فنحافظ على ذلك، فنقول أنه نزل الشعر وتوضى بعدما بال يتوضى، الإنسان يدخل الخلاء يخرج نقول وقت مش وقت صلاة، فعلى ذلك يتوضى والوضوء قلنا طاعة وقربة الله تبارك وتعالى، طاعة وقربة الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك توضى وضوء على وضوئه، قلنا حتى لو لم ينشئ بالوضوء الأول صلاة كما قال فأسبغ الوضوء، ثم أقيم الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاه ولم يصلي بينهما شيئا، لم يسبح بينهما شيئا. وبينا أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء وبعد ذلك وضع جنبه فنام حتى الفجر، نام حتى الفجر. كذلك أيضا في رواية عن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد رضي الله عنه يقول أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فممست قدمه الأرض حتى أتى جمعا. قال فممست قدمه الأرض حتى أتى جمعا، يعني كأنه ما نزلش الشعب. ولكن رواية أسامة بن زيد نقول مقدمة على هذه الرواية، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع على ما لم يطلع عليه يعني هذا الصحابي، يبقى كل منه يتكلم وأن عسى أنه كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عند ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالشعب ثم توضأ. فلما نفى الكلام دوت نقول لا، المثبت دايما مقدم على المنفي، وأن خاصة أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملاصق له، وبالتالي بدأ يرى من الأفعال ما لا يرى غيره، وبالتالي هذا الصحابي عسى أن يكون بعيدا، عسى أن يكون بعيدا فلم يشعر بنزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب حتى بال فتوضأ، ولكن كان أسامة بن زيد رضي الله عنه هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له يعني الصلاة، قال الصلاة أمامه، حتى حوار تم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية أسامة بن زيد مقدمة على هذه الرواية، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالشعب فبال ثم توضأ ولم يسبق فيه الوضوء، ثم بعد ذلك ركب على الناقة حتى أتى المزدلفة فنزل فتوضأ أسبق الوضوء ثم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا وما صلى بينهما بعد ذلك، ولكنه اضطجع وضع جنبهم حتى الصباح. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصلاة بجمع، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.